بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرغب وأحب شيخ الإسلام أن ينقل كلام المتقدمين الذين تكلموا في صفات الله تعالى، كلامهم في الاستواء والعلو، كلامهم في إثبات الوجه لله واليد لله كما يشاء، كلامهم في إثبات بقية الصفات، ولم يحتج إلى كلامهم في الأخبار، يعني في ما يتعلق بالبعث والنشور والجزاء على الأعمال ووزن الأعمال ونحو ذلك، لقلة الخلاف فيه مع أهل السنة ومع الأشاعرة ونحوهم. فهذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. أبو عمر من أهل السنة، وهو من أهل قرطبة، أي من أهل الأندلس، ولكن لصحة معتقده لاشتغاله بالحديث استشهدوا بكلامه، ولأنه من المؤلفين المشاهير، له المؤلفات الكبيرة التي خدم بها السنة والتي خدم بها العلم. طبع له مؤلفات، من أشهرها التمهيد الذي هو شرح الموطأ، والذي توسع فيه، لم يشرح الموطأ قبله بمثل ما شرحه، إلا أن ترتيبه ليس على ترتيب الموطأ، طبع على ما هو عليه. ثم إن بعض العلماء رتبه على أبواب الموطأ. يقول ها هنا: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. هؤلاء أئمة زمانهم، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عالم كبير عاش في القرن الثاني، كذلك سفيان بن عيينة عالم أهل بغداد، مات أيضا في القرن الثاني. سفيان بن عيينة عالم أهل مكة، عاش في القرن الثاني. الأوزاعي عالم أهل الشام، مات أيضا في القرن الثاني. معمر بن راشد كان في العراق ثم انتقل إلى اليمن، فهو من علماء اليمن، وله مؤلف رواه عنه تلميذه عبد الرزاق، وطبع مؤلفه في آخر مصنف عبد الرزاق. هكذا يقول ابن عبد البر: روينا عن هؤلاء أنهم قالوا في أحاديث الصفات أمروها كما جاءت، بخلاف المتأخرين الذين سلطوا عليها التأويلات، والذين حرفوها ونفعوا دلالتها على ما تدل عليه كل آيات أحاديث الصفات. وهذا التحريف أوقعهم بلا شك في فعل اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم يقول أبو عمر رحمه الله: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. اشترط فيما جاء مرفوعا أن يكون بنقل الثقات، وذلك لأن الإمام مالك رحمه الله اشتغل بإثبات أحاديث الموطأ ولا ينقل إلا عن الثقات. يقول رحمه الله: أدركت في هذا المسجد النبوي أكثر من 70 أو نحوهم من العباد يستسقى بهم المطر وما رويت عنهم. يقول: لأنهم لم يشتغلوا بالحديث وروايته ولم يكونوا يهتمون به ويحفظونه، ولكنهم كانوا عبادا يشتغلون بالعبادة. ولما سئل عن أحد العلماء في زمانه قال: هل رأيته في كتابي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لذكرته ورويت عنه. فهو يقول: الأحاديث التي جاءت عن الثقات والآثار التي جاءت عن الصحابة ندين بها ونصدق بها، أما الذي حدث بعدهم مما لم يكن له أصل فيما جاء عنه فإنه بدعة وضلالة. الاصطلاحات الكلامية كالحيز والجهة وكذلك الجسم والجوهر والأعراض والأبعاد وما أشبهها تكلم فيها المتأخرون وتوسعوا فيها، فكان العلم بها من ما لا ينفع في الدين وضرره أكبر من نفعه. هذا هو السبب. أتكلم على حديث النزول في شرح الموطأ، يقول رحمه الله: هذا حديث صحيح، حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد. قد رواه مالك في موطئه، لا يختلف أهل الحديث في صحته. قد رواه أهل الصحيحين، وذكر بعضهم أنه مروي عن 10 من الصحابة أو قريب منهم، هكذا لا يختلفون في صحته. وهو منقول من طرق، يعني له شواهد وله طرق وله روايات، فتكون تلك الروايات تشهد بصحته نؤمن به. يقول: منقول من طرق سوى هذا من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به. رواه مسلم رحمه الله في قيام الليل في الحزيلة في باب قيام الليل، ولم يتحاشى من روايته. ذكر لنا بعض الإخوان أنه في إحدى القرى في إحدى الدول تكلم أمامهم يحث على قيام الليل وعلى فضله وعلى فوائده، ثم ذكر هذا الحديث أن الله تعالى ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب إليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول: لما ذكرت هذا الحديث قام ذلك الإمام مستنكرا له. أنكر أحدها في الصحيحين التي رواها الأئمة وتلقتها الأمة بالقبول، ولكن لما كسرت أفهمهم لم يتلقوها. هكذا فيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة بقولهم إن الله تعالى في كل مكان. هكذا جزم ابن عبد البر رحمه الله، ومع ذلك قد تعقبه بعض من هم من مشاهير العلماء. رأيت كلام ابن الجوزي، ابن الجوزي عفى الله عنه، ممن أصغى إلى كلام المتكلمين في كتاب له اسمه صيد الخاطر، يقول في فصل من الفصول: ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتاب التمهيد وذكر فيه حديث النزول وقال فيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات، لأنه لم يكن كذلك لم يكن لقوله ينزل كبير معنى. ثم إن ابن الجوزي أخذ يعيب هذا الكلام ويذكر أن هذا يؤول إلى التجسيم، أنه يؤول إلى اعتقاد المجسمة. ثم أنكر مثل هذا وقال إن الكلام محتمل للتأويل، وإن كلام العربي له معان كثيرة، وضرب مثلا قال: ما مثل هؤلاء الذين هذا فهمهم إلا مثل رجل أمير جاءته امرأة ومدحته فكتب إلى وكيله: تصل إليك هذه المرأة فاقطع لسانها. فلما جاءت إليه طلب الموسى لقطع لسانها، فقالت: يا مغفل، ما أراد إلا إعطاءها، يعني اقطع لسانها بالعطاء. فتوقف في ذلك، فرجعت إلى الأمير فقالت: كاد أميرك أن يجر مقولي. فيقول إن هذا النائب قاصر الفهم، فيقول إن كلام العرب محتمل كذا وكذا. صحيح أن كلام العرب فيه احتمالات، ولكن إذا تكررت الأدلة وجاءت على نمط واحد صعب تأويلها. ولهذا هؤلاء المؤولون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يتواصون فيما بينهم، يقولون: لا تذكروا هذه الأدلة تحت باب واحد حتى لا يصعب تأويلها، اتركوها بأماكنها، اتركوا الآيات في أماكنها من القرآن، حتى إذا جئنا إلى آية نؤولها، إذا جمعتم الآيات 20 آية في موضع واحد صعب علينا أن نؤولها لأنها تدل على معنى واحد، إذا جمعتم الأحاديث في موضع واحد مع أنها متفرقة في الكتب فإنه يصعب علينا تأويلها. هكذا يقولون. لا شك أننا نقول إننا إذا جمعناها أصبحت دليلا لنا أهل الإثبات، وإذا أثبتناها فلا يلزم أن يكون ممثلة مشبهة كما تدعون. يقول ابن عبد البر رحمه الله: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات الدالة على ذلك، مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك آيات العلو، مثل سبح اسم ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إنه علي حكيم، وكان الله عليا كبيرا، ونحو ذلك إلى أن قال. وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. يعني الأدلة الدالة على علو الله تعالى حتى عند العامة يقول: لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، بل ضرورة عقلية فطرية، ولا أنكره عليهم مسلم. ذكروا أن جويني كان من المتكلمين، تكلم مرة في مجمع، ثم تكلم على صفة العلو، وكان من عباراتهم قولهم: إن الله كان ولا مكان، وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان. إن الله لم يحتاج إلى جهة، وأنه منزه عن جهة. كان عنده شيخ يقال له الهمداني، فقال: دعنا مما تقول، أرأيت هذه الفطرة التي نجدها في قلوبنا، إذا قال أحدنا يا الله ذهب فطرته عقله إلى العلو، لا يلتفت بقلبه يمينا ولا يسارا، كيف ندفع هذه الضرورة؟ فقال هذا الجويني: حيرني الهمداني. أنا أقول هكذا أهل الكلام دائما في حيرة. ثم يقول: قال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنه التأويل، يعني التفسير، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا: هو على العرش وعلمه في كل مكان، يعني أن قوله هو رابعهم أي عالم بهم، لا يخفى عليه منهم خافية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ومثلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون، ونحو ذلك، أي أنه عالم بهم ومطلع عليهم ويراهم ولا يخفى عليه من أمرهم خافية، مع كونه على العرش فعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، يعني الذين خالفوهم هم المبتدعة، فأقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها. وقال أبو عمر أيضا رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها، بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، مجمعون على الإقرار بها وعلى الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، هكذا يؤمنون بها ويحملونها على الحقيقة يردون على الذين يقولون إنها مجاز. وذلك لأن هذا خلاف الظاهر، المجاز لا يعدل إليه إلا إذا لم يكن هناك مهمل صحيح. المجاز يقولون هو ما يصح نفيه، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني لا يقولون كيفية الصفة كذا وكذا، أو لا يسألون يقولون ما كيفية كذا، يحتجون بما روي عن مالك رحمه الله أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يحددونها، لا يكون الوجه كذا وكذا، اليد كذا وكذا. أما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يزالون إلى الآن لهم بقايا. المعتزلة متواجدون، قد طبع قبل 30 سنة كتب المعتزلة، شيخهم الكبير الذي هو القاضي الهمداني له كتاب في كلام أبي 14 مجلدا كله في هذا الباب، طبعه وحققوه. كذلك له كتاب اسمه متشابه القرآن، طبعه أيضا بمجلدين. له كتاب أيضا في الأصول الخمسة، طبعه أيضا، ما يدل على أن هناك من يهتم بعقيدة المعتزلة. على عقيدة المعتزلة الخوارج الآن الذين في إيمان وفي غيره، وكذلك الرافضة الذين في إيران وفي العراق كلهم على عقيدة المعتزلة والجهمية والخوارج، كلهم ينكرونها، آيات الصفات وإثبات الصفات، لا يتحملون شيئا منها، لا يحملون شيئا منها على الحقيقة، بل يحرفونها، يزعمون أن من أقر بها فهو مشبه، هكذا يقولون، من أقر بالوجه واليد ونحو ذلك فهو مشبه. نقول إنهم عندنا نافون للمعبود حقا، نافون له. ذكرنا سابقا أن هناك فرقة يقال لهم الكرامية، هم يثبتون وإن كان لهم قولا في الإيمان والكلام فيه شذوذ، ولكنهم أقرب إلى أهل السنة، كان على عقيدتهم أحد السلاطين السلطان محمود بن سبكتكين الذي تولى السلطة في الهند والسند ونحوها، وطالت مدته نحو 30 سنة، وفتح الله عليه بلادا كثيرة. ذكروا أنه أحضر أحد المعتزلة الذي ينفي هذه الصفات أو يقول إن الله لا فوق ولا تحت إلى آخره، فقال له أخبرنا ما الفرق بين إلهك الذي تثبته وبين المعدوم؟ لا فرق، هذه صفة المعدوم الذي ليس بجوهر ولا عرض، والذي ليس بحيز ولا فوق ولا تحت إلى آخر ذلك، هذا حقيقة أنه غير موجود، فأنتم تثبتون إلها ولكنكم تبطلون وجوده. يزعمون أن ما أقر بها فهو مشبه، نقول إنكم نافون للمعبود حقا، نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون الذين يقولون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل العلم وهم أئمة الجماعة. هذا ملخص من كلام أبي عمر بن عبد البر. يقول وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي عالم محدث شافعي المذهب، له مؤلفات، له كتاب السنن الكبرى الذي هو من أكبر ما جمع في السنن، وله أيضا كتاب المعرفة كبير، وله أيضا كتب أخرى. يقول مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم أنه ركن إلى المتكلمين الأشاعرة ويذب عنهم علماء في زمانه على عقيدة الأشاعرة، وهم من المتكلمين يتولاهم. صنف له كتاب مطبوع اسمه الاعتقاد صغير، يذكر فيه عقيدة أهل السنة أو العقيدة السليمة وإن كان عليه شيء من الهفوات. وله أيضا كتاب مطبوع اسمه الأسماء والصفات، هذا الكتاب الطبع أول من طبعه أحد الأشاعرة وهو زاهد الكوثري، ولما طبعه أفسده حيث أنه حرف فيه وغير وتأول كل صفة وأبطل دلالاتها، ثم أعيد طبعه وأبطأ نفيت تلك التأويلات التي سلكها الكوثري، ثم قرأه بعض الشباب بعض العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم، ولاحظوا على البيهقي بعض المخالفات، وذلك لأنه ركن إلى الأشاعرة فوجد عليه بعض الملاحظات في هذا الكتاب الذي طبع في مجلدين كبيرين كتاب الأسماء والصفات. يقول في هذا الكتاب باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، هذه الكلمة مما يتوقعها أهل السنة، يقولون لا نقول جارحة ولا غير جارحة لأنها كلمة مبتدأة، ولكن أراد بذلك ألا يطعن عليه الأشاعرة والمعطلة الذين يقولون إذا أثبتتم اليدين فقد أثبتتم لله جوارح مثل جوارح الخلق. فيقول لورود خبر الصادق به، يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للآيات، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هكذا لما خلقت بيدي دليل ظاهر على أن الله خلق آدم بيده أو بيديه، إثبات اليدين. هل يجوز أن يقال بقدرتي أو بنعمتي؟ لا يجوز، نمرها كما جاءت. كذلك آية سورة المائدة قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان أثبت تعالى اليدين وأثبت بسطهما. يقول وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب، يعني هذه الأحاديث التي أوردها، والبيهقي محدث وعالم بالأحاديث وعالم بطرقها، يدل على ذلك استيفاؤه للأحاديث إذا جاء في باب من الأبواب، مثل قوله في غير حديث من حديث الشفاعة: أحاديث الشفاعة رويت من غير الطريق، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة. خلقك الله بيده، إثبات اليد. وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: أنت موسى، لفي حديث احتجاج آدم وموسى: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، أثبت اليد أخط لك الألواح بيده. هكذا ورد أن الله تعالى كتب الألواح لآل موسى بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، صريح في أن الله له اليد أو له اليدان كما يشاء. نثبت ذلك كما ورد في هذه الحديث. كذلك حديث ثالث قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته بالسفر. الأرض كلها، يعني مع سعة الأرض تكون كأنها الخبزة التي تكون في يد الإنسان، أي يقلبها ماذا تكون مقدارها. وأصرح من ذلك قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه المخلوقات الأرض كلها، أو الأراضون السبع، هذه الأرض التي نحن عليها ومعها ست أراضين مثلها صغيرة في قبضة الرحمن. جاء في حديث عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهكذا كذلك أيضا الحديث الرابع في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. نثبت اليد كما وردت في هذه الحديث. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بيدي الأمر. هذا حديث قدسي أن الله تعالى يقول بيدي الأمر لما ذكر سب الإنسان للدهر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أكلبه كيف يشاء. دليل على إثبات اليد. كذلك في حديث التلبية: لبيك وسعديك والخير كله بيديك، إثبات اليد. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يهلف كثيرا بقوله والذي نفسي بيده. هذه أدلة. كذلك حديث أيضا بلفظ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين أثبت يديه كلتا يديه وأثبت يمين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الجبار أين المتكبرون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. أشكل هذا الحديث حيث قال بشماله مع أن الحديث قبله كلتا يديه يمين. فنقول سميت شمالا لمقابلة اليمين فإنه كل يمين تقابلها يد أخرى فاليد الثانية تسمى الشمال. ولكن الرحمن تعالى كلتا يديه يمين مباركة واشتقاقها من اليمن الذي هو البركة وكثرة الخير. فيكون قوله بشماله يعني بيده الأخرى المقابلة لليمين. يقبض الله هذه المخلوقات كلها بيمينه أو بيده ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وذلك دليل على عظمة الخالق الذي هذه عظمته تصغر هذه المخلوقات الكبيرة التي نشاهدها تكون صغيرة في قبضة الرب سبحانه وتعالى بحيث أنها لا نسبة لها إلى عظمته. إذا أثبتنا هذه الصفة صفة اليد فلا نثبتها كصفة المخلوقين. نقول إنها كما أثبتنا أنها يد لكن الطريق فيها أن نمرها كما جاءت. أورد ابن كثير رحمه الله أحاديث في هذا الباب يعني في إثبات اليدين وقبض المخلوقات عند تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قبل أن يردها قال وفي الباب أحاديث كثيرة الطريق فيها عند أهل السنة إمرارها كما جاءت يعني أن نثبتها ونمرها ولا نتأولها ولا نحرفها ولا نكيفها. هكذا طريقة أهل السنة. جاء أيضا إثبات الأصابع في قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لما سمعوه يقول يا مقلب القلوب أثبت قلوبنا على طاعتك. سألوه وقالوا أتخاف علينا؟ فقال ما من قلب أو ما من القلوب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. قد يقول بعضهم نحن نجزم بأنه ليس في أجوافنا أصابع يقول كأنهم يقولون أين الأصابع التي في قلوبنا؟ ويجيب شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية بأن المراد أنها بينه وفي قبضته، الخلق كلهم في قبضته وبين أصابعه يصرفهم كيف يشاء، وأن كلمة بين لا تدل على المماسة والملامسة، وتدل بقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب هل يمس الأرض؟ هل تمسه السماء بينهما؟ يعني أنه بينهما وإن لم تمسه إحداهما، فكذلك بين أصبعين. جاء أيضا إثبات الأصابع في حديث ذلك الحبر من اليهود، جاء حبر من أخبار اليهود فقال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والبحار على إصبع والماء والسرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. حديث أصبع في بعض الروايات أنه يشير بأصابعه، أنه يقول يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه، يشير إلى أصابعه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من إثباتها إثبات التشبيه أو التمثيل أو نحو ذلك. ذكر للإمام أحمد رجل حكى صفة اليد فمد يده وقال يقبض الله السماوات بيده هكذا وقبض أصابعه، فأنكر الإمام أحمد عليه لما ذكر حرك يده وقال قطعها الله قطعها الله، يعني لا يجوز له أن يشبه وأن يعتقد أنها تشبه يد المخلوقين، بل إن كل موصوف تناسبه صفته، ولا يقال إن صفاتنا إذا أثبتناها أو تثبت أو تشابه صفات ربنا سبحانه وتعالى. لقد أثبت الله تعالى هذه الصفة في القرآن فجاءت بلفظ الإفراد، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، والمراد جنس اليد، وجاءت بلفظ المثنى في قوله بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، بلفظ المثنى نثبتها يدان كما جاءت، وجاءت بلفظ الجمع ولكن يراد بالجمع التعظيم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أثبت أيدي ولكن الجمع للتعظيم لا للعدد، فإن المعظم نفسه يجمع نفسه بالتعظيم، الله تعالى أولى بيعظم نفسه، يعظم نفسه كما في قوله إنا أعطيناك، ما قال أنا أعطيتك، إنا فتحنا إنا أنزلناه نحن قسمنا، الجمع للتعظيم. ومع ذلك فإن كثيرا من المتكلمين ومن على نهجهم لما تكلموا في هذه الصفات وبالغوا فيها كأنه صعب عليهم إثباتها كما جاءت، وأخذوا يذكرون معاني. منهم ابن حجر رحمه الله داخل المتكلمين أو أصغى إلى كلامهم وتتلمذ على كثير منهم في زمانه، مع أنه محدث اشتغل بالحديث وصار عنده علم به. لما شرح صحيح البخاري فتح الباري جاء إلى ذكر اليد فتوسع بذلك وقال اليد تطلق على كذا وتطلق على كذا وتطلق على كذا، حتى قال إنها تطلق على 30 معنى. يقول إن فلانا يقول عندي لفلان يد، يعني نعمة أو يد يعني منة أو نحو ذلك. وذكر لذلك أمثلة، ونحن نقول لقد تطلق اليد على عدة معاني، ولكن الأصل أنها اليد التي نعرفها، ولكن مع ذلك نثبتها ولا نكيفها، بل نعتقد أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، وأن إثبات هذه الصفات يعتبر كمالا. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، دون أن يحتاج إلى أعوان ولا إلى أدوات ولا إلى آلات في خلقه وتدبيره، فهو سبحانه على كل شيء قدير. ولكن جاءتنا أوصافه، ومن جملة ذلك وصفه بالعلو فوق المخلوقات، وصفه أيضا بالعظمة، وبأن كل شيء تحت قدره وتحت قهره. هكذا الذين يتأولون يحرفونها بمثل هذا. قرأت تفسير بعضهم لأول سورة تبارك، قال تبارك الذي بيده الملك، فسر ذلك بقوله كثر خير من تحت تصرفه وتقديره الملك الحقيقي. تبارك يعني كثر خلقه، من بيده يعني تحت تصرفه، تحت تصرفه وتقديره، أن ينفون نفي حقيقة اليد كما شاء الله. وهكذا يقولون في سائر الأدلة مع كثرتها وتنوعها، وكذلك أيضا يقولون في إثبات صفة الوجه مع أن الأدلة واضحة في إثباتها، في قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. دليل على أن الله تعالى له الوجه كما يشاء، وأنه احتجب بالنور الذي هو نور قوي كما سمى ذلك بقوله الله نور السماوات والأرض ونحو ذلك، فعرف بذلك أن أهل السنة هكذا يطلقون هذه الصفات ويقولون الله أعلم بالكيفيات. من كلام البيهقي رحمه الله أنه ذكر أيضا الحديث الذي فيه أن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أثبت ميال اليدين ويداه مقبوضتان، واخترت يمين ربي يعني ذلك لأنها مشتقة من اليمن. يقول الحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيده، هذا أيضا فيه إثبات اليد إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع، وذلك لأنه متوغل في الحديث، عنده معرفة بعلم الحديث تدل على ذلك مؤلفاته. ثم قال البيهقي رحمه الله: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، يعني ما فسروها تفسيرا جهميا، ولكنهم يعرفون معانيها ودلالاتها ويعتقدون صحة ما تدل عليه، لكن فهم الكلام الأشعرية والمعتزلة فهموا من ذلك أنهم يقرؤونها ولا يدرون ما مدلولها ولا ما معلاها، وأنهم كالأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي مجرد قراءة من غير فهم. فكأنهم يقولون إن هذه الآيات التي في ذكر اليد لا يدرون ماذا تدل عليه مع كثرتها، والأحاديث والآيات التي تدل على إثبات الوجه لا يدرون معناها، يقرؤونها وكأنها كلام أعجمي لا يدرون ما دلالته. هذا أفهمه من هذه الجملة. أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، والصحيح أنهم فسروا ونقلت عنهم أدلة كثيرة في الإثبات، في إثبات الاستواء وإثبات العلو ونحو ذلك، وقد ذكر شيخ منها جملة في أول هذه الرسالة. يقول ثم قال وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، يعني ذكر الاستواء على العرش وذكر الصفات الخبرية يعني الصفات الفعلية، صفة الوجه وصفة العين وصفة البصر، وكذلك أيضا الصفات الفعلية كصفة المحبة وصفة الكراهية والبغضاء والرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك، مع أنه يحقق بعض المتأخرين، وذلك لأنه في زمن كثر فيه المتكلمون وصاروا حوله كثير، فداخله شيء من كلامهم مع أنه إمام في الحديث. يقول: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل. أبو يعلى هو يعرف بالفراء، وهو إمام مذهب الإمام أحمد، هو الذي أحيا هذا المذهب بعد أن كاد يضمحل لما كان في زمانه اشتهر بالعلم واشتهر بالمكانة، فتتلمذ عليه تلاميذ كثير وخصهم بمذهب الإمام أحمد. ولما اعتقد مذهب أحمد في الفروع اعتقد أيضا مذهبه في الأصول الذي هو العقيدة، ولو أنكر عليه أهل زمانه. لما ألف مرة رسالة تتعلق بالعلو، إثبات علو الله تعالى خلقه، شنع عليه أهل زمانه وقالوا: أبو يعلى مجسم، أبو يعلى مشبه. فاعتذر وقال: أنا ما أتيت بشيء مني، أنا قلت الكلام عن مذهبي، عن الإمام أحمد وعن ولده عبد الله وعن السلف وعن أبي بكر الخلال وابن حامد ونحوهم، نقلت كلامهم، فلا تنسبوا إلي شيئا، انسبوه إلى غيري. هذا كتاب إبطال التأويل مطبوع، يذكر فيه شبهات المتكلمين ثم يناقشها، يذكر الأدلة ثم يذكر بعض من اعترض عليها ثم يبين دلالتها ويحملها على ما على ظاهرها دون أن تكون مشبهة لصفات أحد من المخلوقين. هكذا إبطال التأويل أو إبطال التأويلات. يقولها في هذا الكتاب: لا يجوز رد هذه الأخبار، يعني هذه التي في الصفات، ولا يجوز التشاغل بتأويلها الذي يحاول فيه المتكلمون حتى يصرفوها عن دلالاتها. وتأويلها في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، والواجب حملها على ظاهرها، يعني أن نفهم منها ما يفهم ما نفهمه من سائر الكلام العربي الفصيح، حملها على ظاهرها، ونعتقد أنها صفات الله أي صفات لربنا، وأنها لا تشبه بسائر الموصوفين بسائر الموصوفين بمثلها من الخلق. إذا أثبتنا الصفات الذاتية، الوجه واليد ونحو ذلك، نزهناها عن صفات المخلوقين ولو كان لهم مثل هذه الصفات. وكذلك أيضا إذا أثبتنا المحبة والرضا والغضب، وأثبتنا سائر الصفات الفعلية كالعلو والنزول والمجيء ونحو ذلك، لا نعتقد التشبيه فيها. لا ترمونا بأنها مشبهة أو حشوية، لكن نعتمد على ما قاله الأئمة، على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، لأن الإمام أحمد رحمه الله له رسائل يرد بها على المبتدئة وعلى المعطلة، يثبت بها الصفات. وكذلك ابنه عبد الله وكذلك تلامذته، ولهم مؤلفات ولهم روايات مذكورة في تراجمهم. يقول إنه أي أبا يعلى رحمه الله ذكر كلام الأئمة، ذكر بعض كلام الزهري، والزهري من أصاغر التابعين، توفي سنة 124، اسمه محمد بن مسلم بن شهاب، وهو من حفاظ التابعين، حفظ الله به الكثير من السنة. وذلك لما اشتهرت السنة أشار عليه عمر بن عبد العزيز، لأنه من قريش، أشار عليه أن يكتب ما تيسر من الأحاديث، فكتب السنة، كتب أحاديث كثيرة، وكان مرجعا للمحدثين يأتون إليه وينقلون عنه الأحاديث، يرونها على ما أحدث بها، سواء يكتبونها ثم يحفظونها أو من له قوة إدراك يحفظ. كذلك من التابعين مكحول، مع أنه من الموالي، ليس من أصول العرب ولكنه من العتقاء. كذلك مالك بن أنس من العرب، يعني من ذوي أصبه الأصبحي. كذلك الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق من علماء الحديث وحفاظه، وكذلك أبوه سعيد بن مسروق من رجال الحديث، وكذلك الأوزاعي أبو عمر الأوزاعي، مات سنة 157، عالم الشام. كذلك الليث بن سعد عالم مصر، مشهور بالعلم ويرجع إليه، وكذلك أيضا فتح الله عليه، فتح عليه بالدنيا. ذكر أن مالكا طلب منه أن يرسل إليه شيئا من العصفر لحاجته إليه، فأرسل إليه عدة أحمال، إما يدل على المودة بينهما، بين الليث عالم مصر ومالك عالم المدينة. كذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة من أكابر المحدثين، حماد بن زيد بن درهم، حماد بن سلمة بن دينار، بعضهم يفضل حماد بن سلمة ويقول إن فضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم. حماد بن زيد بن درهم، حماد بن سلمة بن دينار. ومع ذلك فإن حماد بن زيد أوثق وأكثر رواية، واحتج به جميع المحدثين، وكلاهما من طلبة العلم. سفيان بن عيينة عالم مكة أدرك الزهري، الزهري مات سنة 24، وهو عمر إلى أن مات سنة 89، وروى عنه الإمام أحمد، عالم جليل من علماء مكة. كذلك الفضيل بن عياض، مع أنه ليس من الذين يشتغلون بالحديث، ولكنه من العباد والزهاد والذين لهم شهرة في العبادة ولهم وقائع تدل على ما وهبهم الله له. ذكروا أنه مات ولده الكبير فلما جاءه الخبر ضحك، كيف تضحك بموت ولدك؟ فقال رضيت له ما رضي له ربه. هكذا يعني من باب الرضا بقضاء الله تعالى. وله قصص وله آثار، وهو الذي نظم الأبيات المشهورة رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وله كلام حسن. كذلك كان في زمنه عبد الله بن المبارك عالم خراسان أرسل إليه أبياتا يعظه فيها ويذكر ما كان عليه، يقول فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، أريح الأبير لكم ونحن أبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتلب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ثم يقول فيها يقول فيها يحس هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. وعظ بها ابن المبارك ابن الفضيل بن عياض. الفضيل كتب له أيضا حديثا صحيحا في فضل الجهاد وفضل المجاهدين. كذلك وكيع، وكيع بن الجراح من علماء العراق، روى عنه الإمام أحمد رحمه الله. كذلك عبد الرحمن بن مهدي من علماء الأمة، أو تتلمذ على الثوري وغيره، وهو في عهد الإمام أحمد. كذلك أسود بن سالم من مشاهير العلماء، إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد اشتهر بأنه ابن راهويه، عالم جليل ترجمته واسعة. كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام له رسالة مطبوعة بعنوان الإيمان. كذلك محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الذي هو أفضل تفاسير المتقدمين، وهكذا غيرهم في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله وفي حكاية ألفاظهم طول، فاكتفى بذكر أسمائهم ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.